إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا رعاكم الله أن الله جل وعلا خلق الخليقة لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يستقبل الناس في هذه الأيام الإجازة، وهذا مصطلح عصري وليس في وقت المسلم أو في حياة المسلم وقت لضياع ساعات العمر التي تمر مر السحاب. والإسلام لا يحرم الترويح عن النفس بكل وسيلة أباحها الله جل وعلا. ويعلم المسلم بأنه يمر بهذه الحياة مرور الكرام، يمر سريعا، تمضي الأيام والشهور والسنون بسرعة كلمح البصر. وإذا تأمل الإنسان بحياته الماضية كأنها رؤيا رآها وانتهت، لكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما مضى من حياة الإنسان فهو مسجل، وسيجده أمامه يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والوقت هو رأس مال الإنسان، وإذا مضى لا يمكن أن يعود، وهو أغلى ما يملكه الإنسان. يخسر الإنسان خسارة مالية ويربح غدا، لكن إذا خسر وقته خسر حياته. هذه الخزينة التي يضع فيها العبد ما يشاء بنفسه من السيئات والحسنات، ويوم القيامة يجد ما قدمت يداه. والله جل وعلا أقسم بالوقت ليلفت الانتباه إلى أهميته ومكانته ومنزلته. قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه: والضحى. وقال جل وعلا: والعصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: وتأملوا معي يا رعاكم الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي خاسر فيهما كثير من الناس. الفراغ نعمة، نعمة من الله جل وعلا، إذا وفق الإنسان لاستغلاله بما يعود عليه في النفع وفي العاجل والآجل، يعود عليه في النفع في دينه ودنياه. وكثير من الناس يخسر هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. تأمل أيها الشاب، ستقف بين يدي الله جل في علاه، ويسألك جل وعلا عن شبابك، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة صعبة، والجواب لا يكون إلا من وفقه الله، لا يكون إلا من وفقه الله لاستغلال حياته، فهو يجيب أنه أمضى هذا بطاعة الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. فأنت أخي الطالب أيها المسلم، تستقبل هذه الإجازة بالجد والاجتهاد وبالعزيمة الصادقة أن تستغلها بطاعة الله جل وعلا. وإن مما تستغل به هذه الإجازة أن يجتهد الإنسان في طلب العلم الشرعي بأي وسيلة أتيحت له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذه بشرى عاجلة لطلبة العلم. من أراد الله به خيرا في هذا الباب وفقه أن يسلك طريق العلم، أن يحضر الدروس العلمية والبرامج العلمية، ويحضر المحاضرات، ويجتهد في سماع الأشرطة النافعة، وكذلك في قراءة الكتب النافعة، ويجتهد في هذا. وهذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم منزلة عند الله جل وعلا عظيمة. ولو لم يكن في العلم يا عباد الله إلا أن من تفقه في دين الله، إلا أن من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم زادت خشيته وزادت مراقبته وزاد تعظيمه وإجلاله ومحبته لخالقه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أشد الناس خشية وإجلالا وتعظيما لله. ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف. ومما تستغل به يا عباد الله الإجازة الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد أتيحت كثيرا من الوسائل في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا يلزم أن يكون الإنسان من الخطباء والمحاضرين، بل في جيبه هذا الجوال يستطيع أن يرسل رسالة دعوية. والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر قال: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير من الدنيا وما عليها. إذا تغير شخص بسبب دعوتك له. ومما تستغل به الإجازة يا عباد الله صلة الأرحام، صل أقاربك يا عبد الله، صل الأعمام والعمات والأخوال والخالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. اجعل لك هدفا وبرنامجا عبد الله تستغل به هذه الإجازة بهذه الأعمال الجليلة. نعم، ولو أنشأت سفرا لأقاربك فهذا من أعظم القربات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. ويتعلم الإنسان ما شاء من علوم الدنيا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، ويساهم ويشارك في الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، وكذلك يساهم في نشر تعليم كتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم العلم وعلمه. عبد الله، اجعل لك برنامجا مع كتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا، واعلم أنه مصدر السعادة ومصدر الفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه يسوقك إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله جل في علاه، ويسوقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فانظر إلى حالك مع كتاب الله جل وعلا، فهذا الوقت فرصة لك أن تراجع نفسك مع كتاب الله. من أكرمه الله جل وعلا بحفظ القرآن فهذه فرصة لمراجعته، ومن لم يحفظ القرآن فهذه فرصة له أن يحفظ القرآن أو شيئا من كتاب الله جل وعلا. وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق أعانه وسدده وبارك في وقته وفي جهوده. ومما يساعدك عبد الله أن تستغل هذه الإجازة أن تستعين بالله جل وعلا، وأن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعني على استغلال الوقت بما يعود علي بالنفع في العاجل والآجل. ومما يساعدك على ذلك أن تقرأ في سير الرعيل الأول، وتقرأ في سير السلف جميعا، وترى من سيرهم العطرة وكيف كانوا يحرصون على أوقاتهم حرصا شديدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه قرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. نعم، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك، فتدبر هذا. ويقول أيضا الحسن البصري: ما من يوم تطلع شمسه إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. لو اجتمعت الجن والإنس على أن يعيدوا اليوم الذي غربت شمسه ما استطاعوا، لأن الوقت إذا مضى لا يمكن أن يعود. فعليك أن تقرأ في سير الرعيل الأول، وأن تبتعد عن الكسالى الذين يضيعون الأوقات بما لا يعود عليهم بنفع، بل ربما يعود عليهم بالضرر. وعليك بالهمة العالية، نعم الهمة العالية تجعل لك هدفا ساميا نبيلا. وأعظم الأهداف أن تجعل نصب عينيك أن ترضي الخالق جل في علاه. قل: هدفي في هذه الحياة أن أرضي المولى جل وعلا. وإذا علم الله منك ذلك أعانك وسددك وبارك لك في وقتك وفي حياتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عدد ما حمده الحامدون، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واحذروا من ضياع الأوقات. من الناس من يفهم الإجازة أنها سهر بالليل ونوم بالنهار، يتسكعون في الشوارع ويقتلون الأوقات ويضيعون الصلوات ويجمعون الصلاة. إن الذي يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فقد أتى ذنبا عظيما عليه بالتوبة والاستغفار. ولذلك بعض أهل العلم، وهذا قال به جمع من المحققين، أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنه لا يؤديها، لأنه لو أداها لا تنفعه، وإنما عليه بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة. فهم يقولون: كمن أداها قبل دخول الوقت، وكمن وقف في يوم عرفة في غير يومها. ومن شروط آداء الصلاة الوقت، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. فبعض الشباب هداهم الله ونور بصائرهم وردهم للصواب، يجمعون الصلاة، يسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم ينام في النهار ويجمع الصلاة. وهذا لا شك ولا ريب أنه منكر عظيم. بل قال بعض أهل العلم أن من تعمد ترك الصلاة حتى خروج الوقت فهذا عمل كفر والعياذ بالله. واستدلوا بأدلة، منها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قالوا فهذا تركها عمدا، فمن تركها فقد كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. وجمهور أهل العلم يرون أنه يقضي الصلاة ولو خرج وقتها، ولكن عليه بالتوبة والاستغفار، وأن يعاهد ربه جل وعلا ألا يعود إلى ذلك المنكر. لماذا ترتبط الإجازة ولماذا يرتبط السفر عند بعض الناس بمعصية الله جل وعلا؟ يسيح الإنسان في أرض الله ويتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في هذا الكون، وهذا من أعظم القربات والطاعات، أعني التفكر في خلق الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا سفرت تفكر بهذه الجبال وهذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الكائنات، من الذي خلقها؟ كان أبو ذر أكثر عبادته التفكر، كما تقول زوجته، ويقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأنه يزيد الإيمان ويربط المخلوق بالخالق. فلا حرج على الإنسان أن يسافر، ولكن عليه بالضوابط الشرعية، ويحذر كل الحذر من معصية الله. فكل بلاء على الفرد بنفسه وزوجته وأولاده وعلى الأمة بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وبعض الشباب يكون مصدر إزعاج للناس ولوالديه، يتأخر والوالدة تنتظره، والوالد يتأذون بسهره، لا يعلمون يجلس مع من، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الانحراف في الشبهات أو الشهوات. فعلى الآباء أن يجتهدوا ويتقوا الله جل وعلا في أولادهم، ويعلمون بأنهم أمانة سوف يسألون عنها يوم القيامة. ما من راع يسرعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكل فرد مسؤول عن من تحت يده. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على استغلال حياتنا بما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان وتبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تنور قلوب الشباب وتجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. أقر أعين آبائهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من فتن الشهوات والشبهات. اللهم احفظهم واعصمهم من فتن الشهوات والشبهات. أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. من كان على الخير اللهم ثبته وزده من التوفيق، ومن كان على غيره اللهم نور قلبه واعده إلى صوابه ورشده يا رب العالمين، ونور قلبه بنور القرآن والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اجمع قلوبهم يا رب، اجمع كلمتهم، وحد صفوفهم يا رب. لا حول ولا قوة لنا إلا بك. إنك تعلم ما حل بالمسلمين في اليمن وبالعراق وفي الفلوجة وفي بلاد الشام وفي كثير من بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنه لا يكشف البلاء إلا أنت. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين وعجل بفرجهم. اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادهم يا حي يا قيوم، ومن آذاهم ومن تسلط عليهم، اللهم عليك به. يا جبار يا قهار يا عظيم يا عزيز يا مقتدر، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي يا قهار. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم خالف بين قلوبهم ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. وعظة للمتعظين. اللهم أنزل عليهم الأمراض والهموم والغموم والأحزان يا رب العالمين. اللهم شتت ملكهم يا قوي يا عزيز. اللهم شتت ملكهم يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم. من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أعمالهم، وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. يا ربي يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، وتفضلت علينا بالاجتماع في هذه الساعة في بيت من بيوتك، اللهم من علينا بالاجتماع في جنة النعيم مع سيد الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.